نجوم وفيها بريق النجي وتسطع للناس في كل حين لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. نجوم وفيها بريق النجي وتسطع للناس في كل حين لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. دعاة إلى الله تسمو بهم رسالاتهم في سما الخالدين، لهم في قلوب العباد شذان وفي ذكرهم عابق الياسمين. على درب من في الورى يبتدى أبا القاسم المصطفى والأمين، يقودوننا لمراسي النجاة فهم وبحاق عماد السفين. نجوم وفيها بريق النجاي وتسطع للناس في كل حين لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. دعاة لهم فرحة عندما يرون سعادتنا مؤمنين، وحين نميل بأهوائنا ترى دمعهم في مساء حزين. فمن يا ترى بعدهم يمتطي ركاب التناصح في المسلمين، ومن يا ترى يستميل العصا يحذر من رقدة الناس. نجوم وفيها بريق النجي وتسطع للناس في كل حين لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. فيا شمعتان في ظلام الدجى، سلام عليكم على السائرين بركب الدعاء لتبقى لنا حضارات مجد ودنيا ودين، حضارات مجد ودنيا ودين، حضارات مجد ودنيا ودين.